ولهذا لم يبق لأي مبطل أن يدعي أن في القرآن نقصا أو زيادة أو تغييرا. واستمع إلى الآية: وثيقة، وثيقة من الله على نفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن زعم أن في القرآن زيادة أو نقصا فقد كذب مدلول هذه الآية الكريمة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأجمعت الأمة الإسلامية منذ بعث رسولها إلى اليوم أن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله، لا زيادة فيه ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل. هذه حقيقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.